طيب نفضل تطبيق اصولي على حديث عبد الله على حديث عبد الله بن عمرو إجابة لأجل وهو مذهب الحنفية والظاهرية لقوله فقول والقاعدة في الأصول أن الأمر المطلق يفيد الوجوب القاعدة في الأصول أن الأمر المطلق يفيد الوجوب وذهب الجمهور إلى أن إجابته مستحبة لأن إجابة المؤذن مستحبة لحديث أنس عند مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال الله أكبر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال الله أكبر قال على السجود يعني على سجود الإسلام فلما تشهد قال فرشت من النار فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم منكم أن يكون المؤذن وقاعدة أصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب كم قاعدة كده يا جماعة؟ اثنين طيب وأجاب الحنفية والظاهرية أن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل ما يقول المؤذن. فيحتمل أنه قاله ولم ينكره الراوي. ونقل الزاهد يعني هل من دون احتمال الحديث الظاهرية من دون احتمال وهو ان الراوي على العادة لم يذكر توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤذن ولكن ذكر الزاهد وهو قوله على الفطرة وقوله خرجت منه والقاعدة الأصولية أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وأجاب الجمهور بأن المقصود هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتضليل وقد فعله عمر عند أبي هريرة. من المقصود هو ترك المسلم من التوقيف، وقد فعله عمر عند أبي هريرة، من ترك التوقيف رأيه. وفي الحديث تحريم الاشتغال بما يشغل عن إجابة الوتر. وفي الحديث تحريم الاشتغال بما يشغل عن إجابة الوتر، يعني هذا على القول الوجود. والقاعدة الأمر بالشيء نهي عن جميع أضراره. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضراره. فما الذي يبقى؟ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضراره، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضراره. إذا الأمر الإيجابي للمؤذن يشمل النهي عن الانشغال بغير الترديد والسماع. وفي الحديث أيضا أن إجابة المؤذن على الفور، على الفور بقوله إذا سمعتم فقولوا. والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، والقاعدة أن الأمر المطلق يفيد الفورية. وفي الحديث أن إجابة المؤذن تكون مرة واحدة عند سماعه. وفي الحديث أن إجابة المؤذن تكون مرة واحدة عند سماعه. والقاعدة أن الأمر المطلق يحصل بالمرة الواحدة. هذا يجمعنا في أن الأمر المطلق يحصل المرة الواحدة، والأصل عدم وجود الزيادة. كم قاعدة مرت معكم؟ سبعة ولا أكثر؟ سبعة. لما يجي في تطبيق الوصول على هذا الحديث احفظ ويطلع عينك وما تحصلوش. مش تحصلوش؟ لا، وما تحصلوش. إلا أن قوله إذا سمعتم الأمر المطلق يحصل بيه، يعني هل الأمر يفيد التكرار ولا لا يفيد التكرار؟ الأصل عند جمهور الرسولين أن الأمر لا يفيد التكرار، إلا إذا جاء معه ما يقيده. إذا جاء معه ما يقيده قرينة تفيد أنه يكرر عند كل كذا، مش كده؟ فتصلى الظهر عند كل زوال، مش كده؟ وهكذا. إلا أن قوله إذا سمعتم وإذا شرط تفيد التكرار، وإذا شرط تفيد التكرار. كلما سمع المؤذن. والقاعدة أن كل قاعدة أصولية ما فيهاش قاعدة فقهية، أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بتكرار الشرط. الأمر إذا جاء معلق على شرط يقتضي تكراره بتكرار الشرط. كلما وجد الشرط كلما كرر الأمر، كرر الفعل كده. ومن رأى المؤذن يؤذن بمنارة ولم يسمعه، ومن رأى المؤذن يؤذن بمنارة ولم يسمعه لبعد أو صمم، بعيد جدا سمعه أو عنده صمم، فلا يجوز له إجابة المؤذن. عشان تعرف أهمية وقدر علم الأصول في الشريعة، شوف كم قاعدة أصولية نخرجها على أربع كلمات، حوالي 25 قاعدة على أربع كلمات. ها؟ لا يجب، نعم، فلا يجب إجابة المؤذن، لقوله إذا سمعتم، بالمفهوم، بالمفهوم إذا لم تسمعوا فلا تقولوا، إذا لم تسمعوا فلا تقولوا. والقاعدة أن مفهوم الشرط حجة، القاعدة أن مفهوم الشرط حجة. واستدل بالحديث بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام على مشروعية إجابة المؤذن في حال الصلاة، في حال الصلاة، بقوله إذا سمعتم. شوف إذا سمعتم دي حرمنا عليها كم قاعدة، بقوله إذا سمعتم. والقاعدة يعني أصوليا أن إذ الشرطية تفيد العموم، أن إذ الشرطية تفيد العموم، فتشرع الإجابة حال الصلاة. وذهب الجمهور إلى عدم المشروعية، لا يجوز له أن يردد خلف المؤذن وهو يصلي، وذهب الجمهور إلى عدم المشروعية، طبعا هو الراجح، لحديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعا: إن في الصلاة لشغلا، فهو خبر بمعنى الأمر، هو خبر بمعنى الأمر، يعني الذي يصلي مشغول بالصلاة، معناها أنه بالمفهوم لا يجوز له أن يفعل شيئا غير الصلاة. فيخصص عموم حديث أبي سعيد بحديث ابن مسعود، واضحة؟ إذا سمعتم فقولوا، مطلق عام، فقولوا في أي حال كده. نخصص هذا العموم لحال الصلاة، فلا يشرع للمصلي أن يجيب. والقاعدة يعني في الأصول إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، لأن دلالته، دلالة الخاص يعني، لأن دلالته أقوى، فلا يتطرق إليه الاحتمال، والخاص يعني، بخلاف العام فإنه يتطرق إليه احتمال التخصيص. لا. أيهما أقوى الدلالة؟ النص الخاص ولا العام؟ خاص دلالة أقوى، مش كده؟ لذا الأصوليين عندهم مثل يقولون ما من عام إلا وقد خص. نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، فيه نظر. نعم أغلب العمومات دخلها التخصيص، لكن بقيت هناك عمومات في الكتاب والسنة لم تخصص حتى الآن، خلاص بانقطاع الوحي لم تخصص. الشيخ الإسلامي تيمية أراد أن يرد على هذا كلام الأصوليين في مجموع الفتاوى، فضرب لهم مثال بأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن. قال لهم طيب الحمد لله رب العالمين، يمكن تخصصه؟ هل هناك أحد يستحق الحمد غير رب العالمين؟ طيب مالك يوم الدين، يمكن تخصصه؟ ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده؟ وراح جاي آخر سورة، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، رب الناس عموم. هل هناك للناس رب غير الله؟ ليس رب تخصيص، ملك الناس، إله الناس. وأتى بعمومات في سورة البقرة، في أول سورة البقرة أيضا لم تخص، وقال ولو شئتم الزيادة لزدناكم، وأردتم زيادة على أن في عمومات في القرآن لم تخص لزدناكم. لذلك النص الذي العام الذي دخله التخصيص دلالته تضعف على بقية أفراده. ليه؟ لأن العام المحفوظ دلالته أقوى من العام. يقولوا إيه العام المخروق؟ المخروق الذي دخله التخصيص دلالته تكون أضعف من دلالة العام الذي لم يدخله التخصيص. فما بالك بالخاص؟ دلالته تكون أقوى من دلالة العام حتى ولو لم يخص. المراجح المؤذن لا يجاب بخص. وفي الحديث مشروعية متابعة المؤذن في التثويب، وفي الحديث مشروعية متابعة المؤذن في التثويب بنفس اللفظ. يقول ايه؟ الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن، لقوله مثل ما يقول. والقاعدة أن ماء المرسولة تفيد العموم، ماء الموصولة بمعنى الذي، يعني فقول الذي يقول المؤذن، وهو مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية، من السامع يردد في التثويب كما يقول إيه؟ مذهب الصلاة خير منه. وذهب الجمهور إلى أنه يقول بدل التثويب، يعني بدل ما يقول خلف المؤذن الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، قياسا على لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى أقامه الله وأدامه. أيهما أرجح يا جماعة؟ الأول والثاني؟ أول أرجح، طب كيف نرد على الثاني؟ لا قياس مع التصحيح، شفت؟ والقاعدة أن القياس إذا عارض النص فهو فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. ثانيا القاعدة الثانية أن من شرط صحة القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص، ثابتا بالنص. من شروط صحة القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص. حكم الأصل لا تقيس عليه. لما أقول الآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الفسوق، عندنا أصل وعندنا حكم الأصل وعندنا فرع وعندنا علة تجمع، مش كده؟ العلة اللي تجمع الإسكار والفرع صم والأصل الآية وحكم الأصل التحريم، مش كده؟ يبقى عندي أصل وهو الآية والنص وحكم الأصل. إيه الحكم للآية؟ تحريم الخمر، مش كده؟ وعندي فرع والحكم للأصل وهو الكحول مثلا، مش كده؟ والعلة التي تجمع بين الكحول وبين الخمر وصف الظاهر المنضبط والإسكار، مش كده؟ طيب أكرمها الله وأدامها وصدقت وبررت عشان أجيس عليه. من شروط صحة القياس أن يكون الأصل ثابت صحيح، كده؟ وحديث أقام الله وأدامها عند أبي داوود في إسناده محمد بن ثابت العبدي وشهر بن حوشم وكلاهما ضعيف. محمد بن ثابت العبدي وشهر بن حوشم وكلاهما ضعيف وبينهما شامي مجهول، بينهما راوي من الشام مجهول. كم قاعدة كده يا جماعة؟ طيب وفي الحديث مشروعية متابعة المؤذن في الأذان من أوله إلى آخره، بقوله ما يقول، بقوله مشروع، بقوله ما يقول. والقاعدة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، الحديث مشروعية إجابة المؤذن لأذان نفسه. ها؟ يعني هو أول ما أذن الله أكبر الله أكبر يروح مردد ولا نفسه الله أكبر الله أكبر، ها؟ بقوله فقولوا، بقوله فقولوا. والقاعدة أن ضمير الجمع يفيد العموم، أن ضمير الجمع يفيد العموم فيعم كل أحد حتى المؤذن، فيعم كل أحد حتى المؤذن، وهذا مذهب الحنابلة. فهمت مسألة جماعة؟ وصلت؟ يعني المؤذن يدخل في عموم قوله فقوله فيجيب نفسه أيضا وهو يأذن. واعترض الجمهور فقالوا لا يجيب نفسه، لا يجيب نفسه. ليه يا جماعة؟ قالوا قياسا، قياسا على النهي عن الكلام والإمام يخطب. فإن النهي لا يشمل الإمام، النهي عن الكلام والإمام يخطب يشمل النهي يقولوا اسكت الضروقة، إذا الإمام لا يسجد كذلك المؤذن هنا لا يسجد. إيه رأيكم في قياس الجمهور؟ من يجيب على قياس الجمهور؟ لا مش فارق، كما ان الامام لا يدخل في حديث النهي عن الكلام يوم الجمعه فكذلك المؤذن لا يدخل في قوله فقولوا. بمعنى طيب حطها على قاعده وسليمه. احسن احسن. وهذا قياس باطل لأن القاعدة أن القياس إذا عارض النص فهو فاسد ذات الوقت. فإن النهي عن الكلام إنما هو في حال كلام الإمام، النهي عن الكلام للمأمومين يكون في حال كلام الإمام، فكيف يقال له اسكت في حال كلامك؟ بل الإمام مخصوص من النهي، مخصوص من ايه؟ النهي. والقاعدة مين يحطها؟ احنا اجبنا بانه هو قياس فاسد باعتبار لانه في مقابل الايه؟ النص، مش كده؟ وإن الإمام مخصوص للنهي عن الكلام يوم الجمعة. بأي مخصص يخصص الإمام؟ مين جلس معانا ورقاد ولا كده؟ الإمام مخصوص، لكن بأي تخطيط مخصصه؟ مين صدر التخصيص بالعقل؟ وذكرنا قبل كده ان العميد وغيره نقل الاجماع على التخصيص بالعقل. التخصيص بالعقل هو التخصيص بالحس المشاهد، بمعنى ياتيك نص عام لكن لا بد من تخصيصه لان العموم لا يصلح فيه. لا لما اقول الله خالق كل شيء، خالق كل، عند علماء الاصول من اقوى الفاظ العموم، كل وجميع وسائر وقاطبه ومعشر، بتجمع الفاظ كلها من اقوى صيغ العموم، وضعت في لغه العرب من اجل الشموليه، ماشي كده؟ الله خالق كل شيء. في شيء ربنا ما خلقوش؟ ها؟ في قاعدة عند أهل العلم أن المخاطب يدخل في الخطاب، يدخل في الخطاب. فلما يقول مثلا قل اي شيء اكبر شهاده قل الله، له شيء ولا لا؟ يصل وهو اللي جرع نفسه. ها وهناك قال الله خالق كل شيء. شيء عند العرب معنى كلمة الشيء عند العرب ما يصح أن يوصف، وكل ما لا يصح أن يوصف فليس بشيء، هو عدم. كل ما يصح أن يوصف به صفات، أما الذي ليس له صفات أصلا فليس بشيء. اقول لك عندي سياره خلاص، لا لها كاوتش ولا لها مطوق ولا لها مقاعد ولا لها اي حاجه خالص، دي سياره ولا دي عدم ليس بشيء. وكل ما يصح ان يوصف يصح ان يطلق عليه انه شيء. فهل الله تبارك وتعالى يدخل في عموم الله خالق كل شيء ولا يخصص هذا بالعقل؟ ها؟ طيب، تدمر كل شيء بامر ربك. ليه ايه دي؟ الريح الذي وصلت على عادة الله وصلت فدمرت السماء والارض، دمرت البحار والانهار ها؟ لا، ولا تقصد ايه؟ العقل. وقوله في ملك السبأ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهل ملك السبأ أوتيت من كل شيء؟ وهل أوتيت من كل شيء كما أوتي سليمان؟ لا يمكن، بل إن سليمان عليه السلام أوتي أكثر منه، مش كده؟ مخصوص العقل ولا لا؟ صحيح، منقول عليه إجماع. وفي قوله تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الآن لو افترضنا أن فيه 1000 دولة على وجه الأرض، هل الألف دولة بيطلع منها ثمرات طرور مكة ومدينة؟ يعني هل كل شيء يزرع على وجه الأرض في كل دولة بيتصدر منه السعودية؟ ممكن؟ ممكن؟ لا يمكن. هذا مخصوص لا، مخصوص العقل نحتاجه في مسائل كثيرة جدا. فالإمام مخصوص من النهي عن الكلام يوم الجمعة لا إذا نقول والقاعدة أن العموم يخصص بالعقل، العموم مخصص بالعقل، أن العموم مخصص بالعقل، يعني عموم النهي عن الكلام يوم الجمعة يخصص منه الإمام بالعقل، لأن هم منهين عن الكلام ليه؟ من أجل الاستماع للإمام، مش كده؟ الإمام إيه؟ إيه المسجد؟ نعم، يعني يرضي ربه لأنه في حال السكوت. وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن عند سماعه كل واحد فيه قصة أحكام بعد ما ياخذ القواعد دي قبل ما يروح. وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن عند سماعه سواء كان السماع عن طريق المباشرة واجب وسمع صوته في المسجد، سمع صوته في المسجد، أو مكبر الصوت، أو الإذاعة غير المسجل، أو الإذاعة غير مسجل، هذا بأذن بوصفي وأذانه يبث في الإذاعة. لقوله إذا سمعتم، لقوله إذا سمعتم نكرة، إيه النكرة؟ سمعت أي في سياق الشرط هي إذا. والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيشمل كل سماع، فيشمل كل سماع. ها؟ وهل إذا فرغ المؤذن من الأذان ولم يجبه فهل يشرع له القضاء أم لا؟ يعني هو سامع الأذان من أول خلاص. المؤذن قال إيه؟ لا إله إلا الله. مش بعده هو يقضي يقول من أول الله الله مش بعده كان مشتعل الآن في فتوى أنه يشرع له لكن الله جل أنه لا يشرع لا سمع أو ما سمع سمع لا إله إلا الله في آخر الأيام. الصحيح أنه لا يشرع لأنه يجيبه من أول ومن ثاني لأن القاعدة أن القضاء لا يشرع بالأمر الأول بل بأمر جديد. هو ده اللي خدنا قبل كده أن القضاء لا يشرع بالأمر الأول بل بأمر جديد خدناه في الأداء والقضاء في أحكام وضعية. فما بعد الوقت لا يتناوله الله هو قوله الكلام. فلا يشرع فيه الفعل كما قبل الوقت. يعني إذا كان لا يشرع الترديد خلف المؤذن قبل الوقت فكذلك بعد الوقت. والقاعدة أن القضاء لا يشرع إلا لا يشرع بالأمر الأول بل بأمر جديد. فما بعد الوقت لا يتناوله الله فلا يشرع فيه الفعل كما قبل الوقت. بعض معنا الخلاف بين الحنفية والجمهور. الجمهور يقولون القضاء لا يشرع إلا بأمر جديد. الجمهور يقولون القضاء لا يشرع إلا بأمر جديد. أما الحنفية قالوا نكتفي بالأمر الأول. لكن نقول نماذج الجمهور أرجح هو عليه أدلة. قوله تعالى في عدة من أيام أخر ولقول عائشة في الصحيحين والسنن لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي صلاته مش كده؟ طيب وفي الحديث دليل على مشروعية إجابة المؤذن في آذان الجمعة الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر اللي هو يسمي الفقهاء الأذان الثاني لقوله فقولوا بقوله فقوله فيدخل في عموم قوله النداء. ها؟ نداء الجمعة نداء ولا اسم نداء؟ نداء. والقاعدة أن الألف واللام تفيد الاستغراق في قوله النداء يعني تفيد الاستغراق. وفي الحديث دليل على عدم مشروعية إجابة المؤذن في الآذان الأول للجمعة. الذي أحدثه عثمان لو يكون قبل الوقت. قبل الوقت، لأن الأكبر ما يجيش إحنا قبل الوقت، لأنه لم يقم في زمن الوحي وتسميته آذانا اقتراح حادث. والقاعدة لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية، لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة. عايزين الأول مشروع في عهد بناء الخلاف هو اللي شرعه لكن حيب عصنا. طيب إن بيان يؤذن وبيان يقول واشربوا، ده دليل على إقرار هذه. لكن أذان عثمان قبل الجمعة بنصف ساعة يأخذ حكم الأذان؟ نحن يا أخي احنا قلنا الكلام، قلنا احنا النهاردة بنأذنوا على الوقت ولا حاجة أصلا للأذان الثاني، لأن بنؤذن الأذان الأول بعد الظهر فلا حاجة في الأذان الثاني أصلا. والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الناس لما انتشروا في عهد عثمان البخاري وكان المؤذن الواحد لا يكفي لسماع الناس، في حجرة كبيرة موجودة في المدينة اسمها الزوراء، فعمر زاد أذان قبل الزوال بما يعادل نصف ساعة من أجل الناس يتأهبوا للحضور لصلاة الجمعة، يروحوا يتوضوا ويخرجوا يرحمك الله. خلاص، إذا العلة انتشار الناس وعدم وجود ما يسمعهم، مش كده؟ طب الآن مع مكبرات الصوت تزول العلة ولا تزول؟ زادت العلة، إذا فلا حاجة للأذان الثاني أو الأذان الأول، ونرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يدور مع معلته وجودا وعدما. نعم. زالت العلة بوجود مكبرات الصوت. فهل أذان عثمان قبل الزوال بنصف ساعة له حكم وخصائص الأذان؟ لا، لا يردد خلفه، مش كده؟ طيب لو واحد اعترض علينا وقال بين كل أذانين صلاة، ها؟ صحيح، نقول الأذان الأول المقصود به الأذان والثاني المقصود به الإقامة، ها؟ بعد دخول بعد الزواج يوم ايه؟ الاول نعم ترد الخلفاء، اما الثاني فلا حاجة له اصلا، فلا حاجة له اصلا. نعم مفيش اشكال، لكن هل ياخذ حكم الاذان؟ نحن بنقول قاعده لا يجوز تنزيل الالفاظ الشرعيه على الاصطلاحات الحادثه. خد بالك الان القضاء عند الاصوليين، ما هو القضاء؟ فعل العباده خارج الاختيار، كده هو ده تعريف القضاء عند الاصوليين. وذلك في يوم في المصباح المنير لما ذكر القضاء قال وليس على أصله. ليه؟ لأنما يقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، ها؟ قضيتم في الآية بمعنى الأداء، مش كده؟ وذلك بعضهم شذ رواية سفيان بن عيينة والراجح ما لا تشد من ناحية الايه؟ من ناحية المعنى ليس شذ. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، سفيان رواها وما فاتكم فقدوا. فإيه فقدوا؟ كاصطلاح شرعي صحيح ولا ينزل على اصطلاح الفقهاء والأصوليين. ها؟ صحيح؟ فأنت صحيح مش كده؟ فهل أذان عثمان له حكم الأذان الشرعي؟ ها؟ لا. طيب ها؟ فجر فقط مش كده؟ طيب أذان عثمان يصح أن تقول بعده اللهم رد هذه الدعوة الثانية؟ يصح. طب يصح أن تصلي بعده ركعتين؟ ها؟ إذا ليس بأذان ولا يأخذ حكم الأذان الشرعي. إذا هنقوله إيه؟ وكذلك الأذكار المخصوصة بعده وصلاة ركعتين. وكذلك الأذكار المخصوصة بعده وصلاة ركعتين. إذا الصحيح أن أذان عثمان نعم كان شرعيا في زمنه مش إشكال، يعني الآن يا جماعة هل نظل على فعل عثمان مع عدم وجود العلة ولا نرجع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نرجع. طيب كم قاعدة؟ 22 فعلا. خلي بدري الأزواج ممكن افتح لك يعني؟ لا ممكن نقول ايه؟ طيب انتبه يا جماعه الان في عده مؤذنين وأذنين. يردد مع الكل ولا يردد مع واحد؟ يختل واحد. Yes.